هذا سائل يقول: إذا نوى الإنسان غسل الجمعة فهل تندرج الجنابة تحته أم أن الجمعة غسلا مستقلا والجنابة كذلك؟ من نوى الجنابة وأن يندرج تحتها غسل الجمعة وكان الوقت قريبا من الجمعة أجزأه ذلك، وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يفتي بذلك، كان يفتي أنه من اغتسل الجنابة أجزأه عن غسل الجمعة. والسبب في ذلك أن العبادة تندرج تحت العبادة إذا تحقق مقصود الشرع، فلما كان مقصود الشرع من غسل الجمعة أن يمضي الإنسان إلى الجمعة نظيفا طيب الرائحة بعيدا عن النتن والقدر وأذية المصلين كما يفيده حديث عائشة عند الترمذي وغيره، حينئذ نقول إن المعنى الذي دل عليه النص موجود في حالة ما إذا اغتسل للجنابة. فإذا نوى اندراج غسل الجمعة تحت الجنابة فقد وقع عنهما، وحينئذ ينطلق ولا يلزمه أن يعيد غسلا مستقلا للجمعة. وأما إذا لم ينوي فإنه يلزمه حينئذ أن يغتسل الغسلين، الغسل الأول لجنابته والثاني لجمعته، والله تعالى أعلم.